يسأل يقول فضيلة الشيخ: لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصنا على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع إذ تعد الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟ هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا وفي آخر الزمان، وفي غربة من الدين، فلا بد من الصبر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: يفعل ما زمان الصابر على ذلك قابل على الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. فرده مسلم في الصحيح. زاد غيره: إذا أخبر الغرباء من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. في الأطلاق يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة: العامل منه 50، يا رسول الله منا ومنه قلبا منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبهة وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له 50 من الصحابة مثل 50، لأنهم يجدون أعواما في أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس: كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على من تعلم، فإذا عرف من تعلم الحق ثم رأى ما يواده حمد الله على بصيرة، وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق، ثم يعمل ما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق ما علم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع. وهذا ما يسبب عظيم الأجور وكثرة الحسنات لمن صبر واحتسب. ويستمر أيضا بالعلم، يزيد علما، فإن يبنى متناقضات مما يعين على التوسع بالعلم والتبصر ومعرفة الشبه لإزالتها والقضاء عليها ومعرفة السبل التي تعين على الحق وتهدي إليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو إليها. نعم.